چیزی که تزبیل ما بودی نه بشم تو بنا حالا اون دیگه زکر باقی حالا اون دیگه حالا اون دیگه اون الكهرباء هنا قطعت ولا ايه؟ يصرفون في التمر العام والعامين يعني يشترون

مش حيوان يعني دابة، حيوان يعني ايه؟ يعني حي، كائن حي. هذا جنس، واضح؟ التمر جنس، العجوة نوع، تمر سيوى الفاخر التعبان بتاعنا ده نوع، مش كده؟ الأرز جنس، الأرز مثلا مش عارف البسمتي نوع، والأرز البلدي الفلاحي بتاعنا ده نوع، واضح؟ يبقى إذا هناك جنس وهناك وهناك نوع، يبقى لابد من تحديد الجنس والنوع ودرجة الجودة أو الرداء، وهذا أمر يختلف يعني يستطيع ضبطه أهل كل تجارة وأهل كل صنعة، يستطيعون التمييز بين درجات الجودة والرداء في السلع، فلابد من ضبط هذه الصفات الثلاثة. قال أن يكون جنسا، أن يكون مضبوطا بالصفة، وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره ولم تدخله النار لحالته. يعني جنسا لم يختلط به غيره، أحيانا يكون المسلم فيه شيء ساذج يعني خالص يعني بيور ليس مختلطا بشيء آخر، يعني مثلا زيت زيتون، ده إيه؟ ده شيء مختلط، ده زيت خالص ساذج، زيت ساذج خالص. وهناك أشياء ممكن تختلط بغيرها كالأدهان مثلا التي تعالج بها، المركبات الكيميائية مثلا، العطور، عطر الغالية هذا عطر من العنبر والعود والنسك، واضح؟ على الأخلاط. طيب إيه الإشكالية في هذا؟ يقول هذا لا يصح الصلاة فيه. لما؟ يقول لأنه الأخلاط هذه مقصودة بذاتها، وطالما أنها مقصودة بذاتها من العقد يبقى لابد من ضبطها ضبطا ينتفي به الغرض، ومع الاختلاط لا يمكن أن تضبط، واضح؟ يعني أنت لما تقول له أعطني مثلا أنا أسلم إليك في كذا وكذا مقدار من الغالية، الغالية ده مثلا كما قلنا مخلوط من الدهن ومسك وعنبر وعود، هيجيب لك هو إيه؟ الخليط ده كله على بعضه، أنت عارف فيه قد إيه عود وقد إيه مسك وقد إيه عنبر، واضح؟ يبقى فيه غرر ولا لأ؟ فلذلك قال أن يكون جنسا لم يختلط به غيره، إذا كان هناك أجناس معينة مقصودة بذاتها، كل واحد منها مقصود، العنبر مقصود والمسك مقصود، يبقى لما نخلطهم على بعض يمكن أن نضبط كل واحد منهما منها بقدر معين ونتأكد من ذلك، يبقى إذا هناك غرر، وعقد السلم فيه غرر فلا يحتمل غررا غررا آخر، لكن هذه النظرة تختلف الآن، لأنه الآن يمكن عن طريق المعامل ضبط الأخلاط بمنتهى الدقة، وممكن عن طريق التحليل أن نعرف تركيز كل إيه؟ كل عنصر في المركب محطوط فيها إيه بالضبط، مش كده؟ يبقى إذا الآن صار مسألة الأخلاط هذه يمكن أن تضبط، وبالتالي يجوز فيها السلام، ولذلك قال الشافعية فإن أمكن ضبط الخليط جاز السلام فيه، يبقى أن يكون جنسا لم يختلط به غيره إلا إذا أمكن ضبطه بالصنعة فيصح السلام، فيصح السلام فيه، والآن يمكن ضبط المركبات والأخلاط بمنتهى الدقة. خلي بالك الشروط اللي جاية دي كلها علشان حاجة واحدة بس، يقلل الغرر قدر الإمكان. لما؟ لأن عقد السلام عقد فيه غرر، وبالتالي لا يحتمل غررا فوق الغرض، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة ووجدهم يتعاملون بهذه المعاملة قال لا بأس، أنتم تتعاملون بها تحتاجون إليها لا بأس، لكن ها وزن معلوم، كيل معلوم، أجل معلوم. ليه النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليهم هذه الشروط؟ عشان يقلل من الغرر في هذه المعاملة بقدر الإمكان. قال ولم تدخله النار لإحالته، ما بال النار؟ يقولون المادة التي تدخل النار تؤثر فيها النار تأثيرا مقصودا، لو أن مادة معينة تصنع بالنار يبقى تأثير النار إيه؟

المال كامل، انت تذهب الى رجل تقول له والله انا عايزك تعمل لي غرفه نوم، او مثلا تصنع لي مكتب او كذا وكذا، واضح؟ وتعطي عربون لا يصح عليك مقدم، وهو يذهب يشتري الاخشاب ويبدا في صناعه الغرفه، وبعدين تعدي عليه بعد فتره في خلص الاقساط تسيب له جزء ثاني من المبلغ، وتبقي بقيه المال هنا للاستسلام حين التسليم. ده ايه اللي كلكم بتعملوه؟ عقد ايه؟ استصناع. لا دي ايجاره. عقد ايه؟ استصناع. واضح؟ عقد الاستصناع غير جائز، غير جائز عند الجمهور خلافا لابي حنيفه. واضح؟ ترتب عليه اسم يعني؟ اه نعم، معامله باطله عند مالك والشافعي خلافا للحنفيه، لانه عقد فلم ناقص الشروط. هذه واحدة. بالنسبة للشقق خاصة، فيها من جهة ان انت بتؤخر جزء من المال، فيكون هذا سلم ناقص الشروط وبالتالي باطل، لان صار الثمن دين، جزء من الثمن يعني، والسلعة دين، وبالتالي هذا يدخل في بيع الدين للدين. هذه جهة. الجهة الثانية، نقل ابن رشد رحمه الله الإجماع على عدم جواز السلم في العقارات. نقل إجماع على عدم جواز السلم في العقارات. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان. واضح؟ أنا خرجت برا المسألة، قلت لكم قبل ذلك لما تعرض الفقه الخلاف، الفقه المقارن، الخلاف في مسائل في هذه المرحلة ولا المرحلة الثانية. واضح؟ لكن لأن هذه مسألة فيها إلحاح الحاجة تلحي إليها، فستعرض لها باختصار فلا تقاطعوني. ابن رشد رحمه الله نقل إجماع على عدم جواز السلم في العقارات، اللي هيقول ليه هديله 5 جنيه. تعتبر معين. كيف؟ مش هيقول له عايز شقه من معين. ماشي، ليه برضه ما تنفعش؟ المسليات دي شركات مشترط المسليات في ليه؟ ماشي، هي معينه او من معين، خلاص ثبتت لك في ذمه البائع شقه في الدور الرابع بالصفه الفلانيه. مش الشقه يعني. طب وايه يعني؟ عشان عدم عشان المبلغ كله سحب. لا، ليه الشقة اللي هي معينة دي تفقتم عليها لا تصلح أن تثبت في ذمتي؟ شيخ، لأنها مش موصوفة. مش لا موصوفة في الدور الرابع، 110 متر، 3 غرف وصالة، ريسبشن قطعتين، 2 حمام، كل حاجة موجودة. هو كده معين. لم يكن. وهيوريها لك كمان في الكتالوج، وهيوريها لك على الكمبيوتر 3D. لان هي ديت اذا فاتت لا يستطيع ان ياتي بمثلها. ليه؟ لان مثلها اصلا مخالفه اكيد في الصفات. ليه؟ لان الاعتراض بيبقى بمكان معين. الله يفتح عليك، ليك عندي 5 جنيه. هو اتى بيها خلاص، انتوا كلكم ساعدتوه وهو التخطى. فيبقى عايزينكم على حاجه ب 5 جنيه. بص يا حبيبي، مش انا قلت لكم لا يثبت في الذمه الا المثليات؟ هم ليه قالوا بالإجماع العقارات لا يصح السلم فيها؟ لأنها عليك السلام لا ليست من المثليات، ولا يثبت في الذمة إلا المثليات. السلم بينعقد على دين، دين في الذمة، في ذمة البائع، و غير المثليات لا تثبت في الذمه. عارف يعني ايه حاجه ثابته في الذمه؟ يعني ما ينفعش يقول لك تلفت. لو انت ليك عندي دي وتلفت، ها، لو انت تشتري مني دي وتلفت، انعقد ايه؟ انفسخ العقد، مالكش غير فلوس، مش كده؟ انما انا اتفقت على صفه، ما ينفعش اقول لك تلفت. الغله، القمح،

عقد مخالف للقياس لأنه بيع دين بدين وفيه غرض مخالف للقياس لكن جاز للحاجة، والقاعدة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، فقال هو باطل قياسا جائز استحسانا، ومستند الاستحسان الإجماع، إجماع المسلمين على التعامل به. فالاستصناع جائز عند أبي حنيفة في العقارات والمنقولات وفي غير العقارات والمنقولات، في كل ما تعامل فيه الناس. والمجامع الفقهية في زماننا قاطبة تفتي بجواز الاستصناع لحاجة الناس إليه، ولأن الدنيا كلها تعمل به. الاستصناع أخوانا الجماعة بيقولوا الاستصناع غير جائز، ما هو لا يستطيع اصلا ان يعيش بدون. الموضوع مش على قد ان انت بتشتري شقه في الهواء، ده تخيل قاصر لعقد الاستصناع. عقود الاستصناع ماشي عليها الدنيا كلها في كل حاجه، مش على قد الشقه اللي انت بتشتريها في الهواء ولا الدولاب المطبخ اللي انت بتروح تعمله عند النجار اللي تحت بيتكم. الموضوع اكبر من كده بكتير. كل المعاملات والعقود التي بين الدول بين المصانع الكبيره كلها ماشي ايه؟ استصناع. العقد عقد توريد او عقد استيراد عدد سيارات معين او طائرات معينه او سفينه معينه او ايا كان، ها؟ بيتم الاتفاق على المواصفات وتسليم دفعات من ايه؟ الثمن وانتظار السلعه. مفيش حد دلوقتي مستثمر مثلا يروح لمصنع عايز يورد مثلا 50 سياره يقوم دافع له 50 سياره على الترابيزه، مفيش الكلام ده. صح ولا لا؟ هذا غير موجود. فلو قلنا ببطلان عقد الاستصناع كده مطلقا الدنيا تقف. واضح؟ الموضوع مش قاصر على ايه؟ انت بتشتري شقه من الاول في الهواء. الموضوع مش قاصر على كده يعني. ولذلك انا اعجب ممن يقول في هذا الزمان ببطلان عقد الاستصناع، بعيد جدا ان يقال ببطلانه، لانه فعلا يعني الواقع لا يتحمل القول ببطلانه. ولذلك المجامع الفقهيه في زماننا تكاد تكون كلمتها اتفقت على جواز هذا العقد بشروطه وضوابطه. واحد يطلع يقول لي طب بس هو كده دين بدين، وهو كده ده ابن رشد قال لا يجوز بالاجماع السلم في العقارات او المنقولات. شفت انت قلت ايه؟ لا يجوز ايه؟ بالاجماع الايه؟ السلم. يا مولانا الاستصناع عند الحنفيه ليس سلما ولا يحاكم لشروط السلم. ما ينفعش تنقل العقد من عند الحنفيه وعند حكمه لشروط السلام عند الجمهور. واضح؟ اما ان انت تقول ما فيش حاجه اسمها استصناع اصلا وترد قول الحنفيه من بابه وتقول هذا عندي سلم ناقص الشروط، واما ان انت تقول ان الاستصناع جائز وتجوزه فيه كل ما تعامل فيه الناس ومنه العقارات. انما ما ينفعش تقول الاستصناع جائز لكن في العقارات لا، لانه بالاجماع السلام لا يجوز في العقارات. يبقى ده ايه؟ انت هنا انت نقلت العقد من عند الحنفيه وجوزته وبعدين رجعت تحاكمه تاني لشروط السلم، وهو عند الحنفيه ليس سلما. انت هنا من قضيه الاستصناع بايجاز شديد ودون سرد لادله الطرفين، اشاره فقط عشان حاجه تمس اليه. ننتقل للكلام عن الرهن. قال القاضي رحمه الله: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون. محروم من السؤال لمدة درسين يا محمود. وكل ما عشان تكلمت بغير رفع يدي، والله بغير رفع يدي. غندر. الله يهديك. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة، وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه، ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي، وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. الرهن الحبس في اللغة، وفي الاصطلاح توثيق دين بعين. والأصل في مشروعيته

الرهن نفسه وشروط المرهون فيه. المرهون فيه أو المرهون به، المرهون به هو الدين، المرهون به إذا صح، المرهون به يشترط فيه أولا أن يكون معلوما معينا، أن يكون الدين اللي هو مرهون به معلوما معينا، يبقى الدين معلوم. الرهن ده في دين كام؟ كام الدين؟ وأن يكون معين. لو عليك أكثر من شيء له فدفعت رهنا فلا بد أن تحدد قدر الدين، تعين أنه دين من هذه الديون التي عليك. عليك له دين توفيه إياه بعد سنة، ودين آخر بعد شهر، دفعت له رهن، لابد أن يكون الرهن هذا ها يعني في دين معلوم ومعلوم القدر ومعين. ثانيا أن يكون ثابتا، أي موجودا، فلا يصح الرهن على ما ليس ثابتا كقرض سيقرضه إياك. يبقى الله المرهون به اللي هو الدين لازم يكون ثابت، ما ينفعش يكون رهن في دين لم يثبت بعد، دين لم يثبت، لم يأخذ منه الدين أصلا. أعطني رهن الآن في دين سأقرضك إياه بعد على وعد كذا وكذا، على وعد أن أنا أقرضك، واضح؟ هذا لا يسمى رهنا. الرهن لابد أن يكون في دين ثابت. ثالثا أن يكون دينا لازما أو يؤول إلى اللزوم. اكتب كده في الهامش الديون على أربعة أحوال: دين لازم مستقر، دين لازم غير مستقر، دين غير لازم لكنه يؤول إلى اللزوم، دين غير لازم ولا مستقر ولا يؤول إلى اللزوم. النوع الأول دين لازم مستقر. دين لازم يعني لا يملك المدين أن يسقطه عن نفسه، يلزمه أن يدفعه للدائن، لا يملك أن يسقطه. دين لازم عليك، يجب عليك أن تدفعه، لا تملك أن تسقطه عن نفسك. مستقر لا يؤول إلى السقوط ولا يحتمل السقوط من غير إسقاط المدين له. يبقى لا المدين يقدر يسقطه لازم، ولا هو ممكن إيه يسقط بأي وجه من الوجوه. دي معنى كلمة مستقر، دين لازم مستقر. قيم المتلفات، أرش الجنايات، ثمن المريع بعد انقضاء الخيار. ثمن المتلفات، لو أنا قلت لكم قبل كده إن المتلفات تضمن ولو بغير عمد، لو أنا وأنا بشاور كده طيرت الهاتف بتاعك ده كسرته بدون عمد أو بعمد، في الحالتين يجب علي أن أوفيك قيمته، أتيك بمثلك أو أتيك بالقيمة. دي اسمها قيم. صارت قيمة هذا المتلف الذي أتلفته أنا دين علي، هذا دين لازم، ما ينفعش أن أجي كده أقول لك إيه خلاص أنا أسقطت الدين اللي لك عندي عن نفسي، ينفع؟ ما ينفعش أسقطه عن نفسي، هذا لازم ولا يقول إلى السقوط، خلاص هذا دين لازم علي مستقر في ذمتي، واضح؟ ثمن المبيع بعد انقضاء مدة الخيار، اشتريت منك حاجة بالآجل وانقضت مدة الخيار، افترقنا وكنت مشترط لنفسي مدة خيار مثلا يومين، انقضوا اليومين وانا ما اخترتش فسخ العقد، يبقى العقد ده صار عقدا ايش؟ لازما. احنا قلنا عقد البيع عقد لازم قبل مده الخيار غير لازم، ممكن ايه افسخ، انما بعد مده الخيار صار لازما. الان بعد ما صار لازم اصبحت السلعه ملكي، واصبح ثمن السلعه دين علي لك، ده دين لازم مستقر يجب علي ان ادفعه لك ومستقر في ذمتي، يبقى هذا لا يسقط ولا يقول الى السقوط، لا اسقطه عن نفسي ولا يقول الى السقوط، يبقى هذا دين لازم مستقر، وهذا يصح فيه الرهن بالاتفاق. يبقى اول انواع الدين، الدين اللازم المستقر يصح فيه الرهن. الحالة الثانية دين لازم غير مستقر. أبش الجناية زي قيم المتلفات، بس دي جناية بقى، إتلاف نفس أو إتلاف عضو من أعضاء الإنسان. واحد ضرب واحد مثلا كده بيده فكسر له سنة فيها كام؟ خمس من الإبل. السن فيه خمس من الإبل، واضح؟ قصد بقصد أو دون قصد في خمس من الإبل. ربع دية يا شيخ، لو ما قلناش قصص ربع دية ده مش ربع دية ولا حاجة. الدية كاملة 100% من الإبل، السن فيه خمس من الإبل، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، السن خمس من الإبل، واضح؟ فخمس من الإبل ده قيمة إيه؟ أبش جناية، أبش حددها الشرع، ها؟ دية السنة، أبش حددها الشرع الجناية معينة. واضح؟ الإصبع فيه كم؟ عشر من الإبل، عشر من الإبل، خلاص؟ فده عرش جناية، لو واحد قطع له إصبع يبقى عليه عشر من الإبل. الدين اللازم مستقر، يبقى الديون اللازمة المستقرة يصح فيها الرهن. إحنا بنتكلم دلوقتي في شروط الدين الذي يصح فيه الرهن. يبقى أول شرط أن يكون معينا معلوما، ثانيا أن يكون ثابتا، ثالثا أن يكون لازما أو يؤول إلى اللزوم كما ذكرنا. وبنشرح دلوقتي ما هو الدين اللازم وما هو الدين الآيب إلى اللزوم وما هو الدين غير اللازم ولا يؤول إلى اللزوم. فالدين اللازم المستقر شرحناه، لا يملك الإنسان المسقطه عن نفسه ولا يؤول إلى السقوط. الثاني دين لازم غير مستقر. لازم يعني لا يملك الإنسان أن يسقطه عن نفسه، لكنه قد يسقط بغير إرادته بوجه من الوجوه، كدين السلم. نرجع تاني للسلم، دين السلم اللي هو إيه؟ الثمن. يكون دين السلم مش كده؟ لا يصحش، ده لازم الثمن يكون مسلم في وجه السرعة. ما هو دين السلم؟ المبيع المسلم فيه مش كده؟ السلعة دين على المسلم إليه البائع. دين السلم هل يملك المسلم إليه أن يسقطه عن نفسه؟ يجي كده بعد شهرين يقول له أنا فسخت العقد بيني وبينك خد فلوسك؟ لا، هذا عقد لازم، أنت خلاص خدت المال ويجب عليك بعد سنة أن تأتي بالتمر، يبقى لا يملك أن يسقطه عن نفسه، ولذلك قلنا لازم. لكنه غير مستقر لأن السلعة ممكن يعجز عن تسليمها، يعجز عن إيجادها مش كده؟ يوجدها على غير الصفة المتفق عليها، فيسقط هذا الدين عن ذمته اللي هو الطمر، ويصبح عليه إعادة الثمن. واضح؟ يبقى ده دين الطمر هنا في هذا المثال، دين لازم على المسلم إليه لكنه غير مستقر. واضح؟ وهذا أيضا يصح فيه الرهن، وهو المعتمد في المذهب خلافا للمذهب كما سيأتي. الدين اللازم المستقر يصح فيه الرهن، الدين اللازم غير المستقر يصح فيه الرهن. الثالث دين غير لازم يؤول إلى اللزوم. غير مستقر لأنه ممكن يعجز عن تسليمه فهيسقط عنه، وهيجب عليه ايه؟ رد المال. مش المثل، رد المال. يعجز، هو عاجز عن التسليم، مفيش مثل، هو عاجز عن التسليم المتفق عليه. ما هو لو قادر على تسليم المثل يبقى قادر على التسليم، لان احنا ما عندناش شيء معين. هو انت متفق معاه على 10 طن تمر النوع الفلاني، عاجز عن ايجادهم، يبقى هذا الدين سقط من ذمته بالعجز، ويجب عليه ان يرد لك المال، فهو لازم غير مستقر. واضح؟ الثالث دين غير لازم لكنه يؤول إلى اللزوم. غير لازم يعني يملك الإنسان أن يسقطه عن نفسه، لكنه سيؤول إلى اللزوم عن قريب كالثمن قبل انقضاء الخيار. الثمن قبل انقضاء الخيار، اشتريت منك سلعة وقلت لك أتيك بالمال بعد شهر، يبقى هذا بيع آجل ولي الخيار ثلاثة أيام. خلال الثلاثة أيام الثمن دين علي ولا لا؟ دين علي، لكن في الثلاثة أيام دي أنا ممكن أسقط عني هذا الدين بأن أنا أفسخ العقد، لأن لي خيار ثلاثة أيام. بعد انقضاء الخيار صار لازما، يبقى هو قبل الثلاثة أيام يعني قبل انقضاء الخيار غير لازم لكنه يؤول إلى اللزوم بانقضاء الخيار، يبقى هذا دين لا غير لازم لكنه يؤول إلى اللزوم. وهذا أيضا يصح فيه الرهن، يبقى الرهن يصح في الدين اللازم المستقر واللازم الغير مستقر وغير اللازم الذي يؤول إلى اللزوم، وهذا المعتمد في المذهب. النوع الرابع غير لازم غير مستقر كدين المكاتبة، دين غير لازم وبالأولى غير مستقر، غير لازم ولا يؤول إلى اللزوم كدين المكاتبة، غير لازم ولا يؤول إلى اللزوم. العبد الذي يكاتب سيده يصح المال المكاتبة المتفق عليه دين عليه، يعمل ويوفيه إلى سيده. واضح؟ عارفين المكاتبة؟ طيب، فالعبد يوفي إلى سيده هذا المال على أقساط كل شهر مثلا كذا وكذا، هذا المال دين عليه، هل يجب على العبد إكمال العقد؟ عقد المكاتبة عقد جائز من جهة العبد، يجوز في أي وقت أن العبد يقول لسيده إيه؟ أنا لا أريد هذا العقد وأنا أسقط عن نفسه هذه الديون وسأبقى على حال أرضك. واضح؟ يبقى هذا دين على العبد لكنه يملك أن يسقطه عن نفسه في أي وقت، يبقى هذا دين غير لازم ولا يقول إلى اللزوم، وهذا لا يصح فيه الرهن، هذا لا يصح فيه الرهن. في شيء من الواقع حاليا يا شيخ؟ جواز يا شيخ؟ جواز ايه؟ ما كملش جواز. مش جواز ازاي يعني؟ عقد ولم عقد، هو في فضل ايه في العقد؟ بعد العقد؟ العقد زواج يعني. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. لم يدخل بها بس زوجته. خلاص صار عقدا لازما، ما ينفعش يفسخ. بعد ما عقد العقد ما دخلش ايه جواز خلاص انا مش لاعب. عقد لازم، عقد نكاح، مسألة ترتيب بقى الدخول وعدم الدخول هذه ترجع إلى الأعراف، لكن هي زوجته لو مات ترث وعليها العدة كاملة. واضح؟ عليها العدة لو مات ترث، حديث برع بالتواش، بخلاف لو طلقت، لو طلقت ليس عليها عدة ولا نصف المهر. واضح؟ يمكن يقصد المؤخر يا شيخ، والمؤخر لو مات تاخده برضه. الغاية ما تدخلناش في مسألة النكاح، حياة النكاح إن شاء الله بالمسألة كلها. المهم الآن أنت عرفت أنواع الديون، يشترط المرهون به أن يكون لازما أو يقول إلى أو غير لازم كأنه يقول إلى لزوم. قال انتهينا كده، قال كل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون. يبقى ما الذي هيتكلم عن شروط المرهون نفسه، العين المرهونة. بعد ما تكلمنا نحن عن شروط المرهون به، الآن نتكلم عن المتن في البداية يتكلم عن شروط المرهون، الشيء الذي سيرهن. كل ما جاز بيعه، ما الذي يجوز بيعه يا طلاب العلمي؟ الذي يجوز بيعه هو كل ما يصح بيعه، عدوهم كده، ارفع ايدك العادة الفعالية، يأتيني بشروط صحة المبيع. عقد البيع له كم ركن؟ 33 ركن، صح؟ 4 أركان منها المبيع، شروط صحة هذا الركن.

ماله كله. عندنا قاعدة أخيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه، لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه، لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه، لا يغلق الرهن من صاحبه، أي أن هذا الرهن ملكا لصاحبه لا يستحقه المرتهن، لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه الراهن، إذا لم يدفع الراهن الدين الذي عليه، لا يصير كما يعتقد البعض الراهن ملكا للمرتهن. البعض يعتقد أن الراهن لو جبت لي المال الدين في الوقت المحدد أعطيك الراهن، ما جبتهوش أخذ أنا الإيه الراهن، لا هذا لا يجوز، الرهن ملك الراهن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الراهن من صاحبه له غنم وعليه غرمه، ملكه غنمه عوائده وعليه غرمه هذا ملكه. وبالتالي إذا لم يوفي الراهن المال لا يأخذ المرتهن، وإنما يستوفي منه حقه فيباع، وبيعه له ضوابط، يباع ويأخذ منه حقه فقط، له 10,000 يأخذ 10,000 ويرد الباقي على الراهن، لكن مش إن هو إيه مجرد انه لم يستوفي الدين يبقى ياخذ الشيء المرهون كله له، هذا لا يجوز. اكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله. ولا يمنع من منافعه، لا يمنع من منافعه يعني الراهن لا يمنع من منافعه، اذا اراد ينتفع به ينفع له ينتفع. الصوره بقى تاتي ان شاء الله. نعم. لو يرتسخ ولا يؤجره ايضا. اسمعوني يا اخوه، يكف السيارة يعني؟ اسمعوني انت محروم من السيارة. تفسير سمعوني الآن، في تقصير شديد في حفظ المد، في تقصير شديد في حفظ المد، وأنا حريص على أن أنتم يعني تقطعوا شوطا جيدا في الدراسة، فممكن ببساطة شديدة يوم زي النهاردة أنت جيت أو جاي راكن الكتاب ونغلق أبواب المسجد ونقعد ساعة ونص دول نحفظ فقط وهنستفيد، وهذا فيه فائدة كبيرة، تطلع من هنا حافظ قصة معينة من المال واضح، لكن أنا علشان فترات التوقف نتيجة الامتحانات والأعذار وكده، فعايز إني أقطع وقت في الدراسة وبعتمد على استشعار الإخوة بالمسؤولية إن هم هيحفظوا واضح، و يعني اللي أنا شايفه إن الإخوة مش بتحفظ، فعشان تبقى عارف انت مش هتطلع المرحله الاولى لو انت حافظ. يعني احنا معانا اخوه تمهيديه، الاخ مثلا محمود بتاع منظره موجود النهارده، ده كان معانا في التمهيديه الدفعه اللي فاتت من اولها لاخرها، طب ما طلعش اولى ليه؟ عشان ما حفظش الماده، واضح؟ فلا بد تحفظ الماده، لان هو ده اللي هيفرق معاك كتير جدا في المرحله الجايه، لو ما حفظتش الماده في المرحله الجايه هتتأخر كتير في الدراسة. خليه خد شد حيلها. مين ما حفظش حاجة خالص من المادة؟ مين لم ينتهي من العبادات؟ بص بقى المنظر ينفع كده يا جماعة، احنا في البيوع، احنا البيوع انتصر، ما ينفعش. ها؟ احنا كان في امتحان، انا كنت في الشرع كنت سيرز تركت الواحد خلاص في امتحان. الإخوة تشد حيلها نحدد موعد للتسميع. طيب الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى الدراسة من المغرب، الجمعة القادمة المحاضرة الدرس يبدأ من المغرب، عشان بعد العشاء الشيخ أبو بكر بإذن الله تعالى يشرفنا في المحاضرة في بعد العشاء. ماشي؟ يعني انا قلت بدل ما يبيع الدرس خالص ناخد الدرس ان شاء الله من المغرب، وبعد العشاء نشنف اذاننا لسماع اخونا الفاضل الدكتور ابو بكر. يوم طويل؟ يوم طويل؟ طيب يبقى ان شاء الله الثلاثاء القادم الجمعه القادمه الدرس بعد المغرب. بلغوا اخوانكم تحريصوا على حضور المحاضره بتاعت الدكتور ابو بكر، الاخوه تحفظ تحفظ تحفظ. الفرق بين الشروط بتاعت السلم اللي هي من 1-8 والشروط بتاعت السلم من 1-5؟ في تكرار. يعني في تكرار في شروط السلم في المنهج. يعني ممكن نقول 1-8، يعني نقول 5-8 مع بعض، دي كلها شروط السلم. شنو